الويل هو واد في جهنم، نسأل الله العافية. يبقى من العلماء من قال الويل كلمة وعيد وكلمة هلاك، ومنهم من قال هذا اسم لواد في جهنم. والراجع من أقوال أهل العلم أن كلمة ويل هي كلمة وعيد وكلمة هلاك، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. بدأ الله جل وعلا هذه السورة بعد البسملة بهذه الكلمة ويل لكل همزة لمزة. تحدث أولا في هذه الكلمة الوعيدية، ثم بعدها تحدث عما تدل عليه هذه الكلمة، بيّن أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات التي ستأتي في هذه السورة. فقال جل وعلا لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يبقى ويل لكل همزة لمزة، ويل هي كلمة وعيد وتدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات، الذي أولها الذي يهمز الناس ويلمز الناس. فقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. طبعا لكل، كل من صيغ العموم والشمول، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة هذان وصفان لموصوف واحد، فهل هنا بمعنى واحد يعني الهمزة واللمزة بمعنى واحد أو يختلفان في المعنى؟ كما قلنا هما وصفان لموصوف واحد، ولكن هل هما بمعنى واحد أم يختلفان في المعنى؟ الجواب قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة الذي يهمز الناس هو الذي يلمز الناس، هذا قول لبعض العلماء. ولكن هناك قول آخر أن لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر، أن لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. والراجح من أقوال أهل العلم هو القول الثاني. وخذ هذه القاعدة التي ذكرها شيخنا العلامة محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى، قال أنبه على قاعدة في التفسير وغير التفسير، ألا وهي إنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل واحدة معنى. كهنا قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال بعض المفسرين لكل واحدة معنى، وقال بعضهم بل إن الهمزة بمعنى اللمزة. فيقول الشيخ رحمه الله إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل واحدة معنى. ثم قال لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيسا وتفريقا بين الكلمتين. ثم قال والصحيح في هذه الآية ويل لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا. ثم قال رحمه الله فالهمزة بالفعل واللمز باللسان، هذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول قال به قتادة، قتادة بن دعامة الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقتاده قال: الهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة مثلا يشير إلى شخص انظر إليه، أراد بذلك أن يعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بالفعل واللمز باللسان. وبعض الناس والعياذ بالله مشغوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماز، وإما بقوله وهو اللماز. وهذا كقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فاحذر أخي الحبيب من الغيبة والنميمة، احذر من همز الناس ولمز الناس. فلقد قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. فاحذر من الهمز، واحذر من اللمز، واحذر من الغيبة، واحذر من النميمة. فالكلمة خطيرة. إذا قلت لأحد إخوانك: انظر إلى فلان، أردت أن تشين هذا الشخص أو أن تعيب هذا الشخص، ستسأل عن هذه الكلمة أمام الله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. بالكلمة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة، بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. وفي رواية: يستوجب بها النار. بل لقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وما هي ردغة الخبال؟ الجواب: ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. فالكلمة خطيرة. لذا جعل الإسلام العظيم القذف كبيرة من الكبائر التي تستحق الحد. فقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الرجل قد يقذف أخاه ويلمز أخاه ويهمز أخاه بكل يسر وسهولة، والمرأة أيضا قد تلمز أختها وتهمز أختها وتغيب أختها وتقذف أختها بكل يسر وسهولة. ورب العالمين جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. فإياك والهمز، إياك واللمز، إياك والغيبة، إياك والنميمة، إياك والقذف. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. هذه أيضا من أوصافه القبيحة، جماع مناع يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي أحدا، يجمع المال ويعدده. الذي جمع مالا وعدده، همه في الدنيا جمع الأموال، وعدده معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال. كل يوم يذهب إلى الصندوق الذي وضع فيه المال ويعد ماله، يعد الدراهم والدنانير في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار أيضا يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ من الصندوق شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال وحبه للمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة المبالغة: الذي جمع مالا وعدده، يعني أكثر تعداده لشغفه ومحبته له. يخشى أن يكون المال قد نقص، أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. الذي جمع مالا وعدده. ولكن هناك قول آخر لهذه الآية ذكره بعض المفسرين، أن معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما. إذا ادخرت مالا لنوائب الدهر فلا حرج في ذلك، وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر إليه في الصباح والمساء هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي جمعه للمستقبل أو لنوائب الدهر هو قول ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا القول الثاني الذي ذكره بعض المفسرين هو قول ضعيف، لأنه إذا ادخر المال لنوائب الدهر فلا حرج في ذلك. أما المعنى الصحيح عدده يعني أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبته له، فمعنى التعديد يعني الإحصاء. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. قد يسأل سائل فيقول: لماذا ذكر من خصال الهمزة اللمزة أنه جمع مالا وعدده، مع أن هناك من الخصال ما هو أسوأ من ذلك؟ الجواب: قال القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل: الذي جمع مالا وعدده أي أحصى عدده ولم ينفقه في وجوه البر. ثم قال: قال الإمام: أي أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس هو جمعه المال وتعديده، أي عده مرة بعد أخرى شغفا به وتلذذا بإحصائه، لأنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه، أي في سوى المال. فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه، فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه، ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرض، لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكر المآل، فهو يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه وبخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمزيل عنه الموت. طبعا يؤيد هذا التأويل الذي ذكره القاسمي رحمه الله تعالى هذه الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما استغنى الإنسان طغى في الحياة الدنيا، وكقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكقوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذه طبيعة الإنسان. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه في الحياة الدنيا، إما بجسمه وإما بذكره، يحسب أن ماله أخلده إما بالجسم أو بالذكر بعد الممات، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان في الحقيقة ما يخلده بعد موته، أي ما يتركه بعد موته، ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية: يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره. والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون، لكن بالذكر السيء نسأل الله العافية. فيقال بعد وفاته: فلان هذا كان بخيلا، أبخل من فلان ما رأيت، إلى غير ذلك، يذكر في المجالس والوعاد بعد وفاته. ولهذا قال تعالى بعدها: كلا لينبذن في الحطمة، نسأل الله العافية. يبقى يحسب أن ماله أخلده، معناه أيظن صاحب المال أن ماله سيخلده في الدنيا؟ أيظن صاحب المال أن ماله سيخلده في الدنيا؟ كلا لينبذن في الحطمة. ولقد قال العلماء: كلا حرف ردع، أي تردع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه، ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، وهذا سبق معنا، كلا تأتي بمعنى الردع والزجر، وتأتي أحيانا بمعنى حقا، وأحيانا تحمل المعنيين كما في هذه الآية: كلا لينبذن في الحطمة. فكلا هنا للردع، وأيضا معناها حقا لينبذن في الحطمة، فكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده هذا المال، ولن يخلده هذه الذكرى، بل سينسى ويطوى ذكره بعد وفاته، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل والعطاء. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر، والتقدير هنا: والله لينبذن في الحطمة. إبقى كلا لينبذن في الحطمة، هنا محذوف تقديره والله لينبذن في الحطمة، أي يطرح طرحا. وإذا قلنا بأن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة، وإذا قلنا إن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، وطبعا هذا كثير في القرآن، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. فهنا قال مثلا كلا لينبذن في الحطمة، يبقى هذا القسم من الله سبحانه وتعالى في هذا التقدير والله لينبذن في الحطمة، يبقى تأكيد الشيء باليمين، واليمين هنا الله سبحانه وتعالى ولكن هذا محذوف، واللام لينبذن والنون لينبذن، فهذه الجملة وهذه الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات. هذه الآية قد أكدها الله جل وعلا بثلاث مؤكدات، فقال سبحانه وتعالى كلا لينبذن في الحطمة، وطبعا هذا القسم من الله سبحانه وتعالى ليؤكد على هذا الشيء ولتعظيم شأنه أيضا. طب قد يسأل سائل فيقول كلا لينبذن في الحطمة، ما الذي ينبذ في الحطمة؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ الجواب كلاهما ينبذ، أي كلاهما يطرح في الحطمة، نسأل الله العافية. أما صاحب المال فإن الله تعالى يقول في آية أخرى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إلى نار جهنم دفعا، وهنا يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء أي تفتته وتكسره، كما هي قال تعالى وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، استفهام للتعظيم والتفخيم. ثم قال بعدها نار الله الموقدة، هذا الجواب أي هي نار الله الموقدة، وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا، فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. قال الله تعالى نار الله الموقدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. وتأمل قول الله تعالى الحطمة مع فعل هذا الفاعل همزة اللمزة، حطمة وهمزة اللمزة على وزن واحد، حطمة وهمزة اللمزة على وزن واحد، لماذا؟ ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ، حتى قال تعالى نار الله الموقدة. أكرر فأقول تأمل هذه الدقة وهذا الوزن في القرآن الكريم، يقول تعالى الحطمة مع فعل هذا الفاعل همزة اللمزة، حطمة وهمزة اللمزة على وزن واحد لماذا؟ ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة التي تطلع على الأفئدة. نسأل الله العافية. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور، وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. الله أكبر. طب قد يسأل سائل فيقول: لماذا خصت الأفئدة بالذكر في قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة؟ لقد أجاب على هذا السؤال صديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان، وأيضا نقل هذا الكلام عن الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، فقال: وخصت الأفئدة بالذكر مع كونها تغشى جميع البدن، لأن الأفئدة هي محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة، وهي منشأ الأعمال السيئة. يبقى خص الله القلب لأن محل العقائد الزائغة القلب، ولأن النيات الخبيثة تكون في القلب، ولأن منشأ الأعمال السيئة القلب. قال الله تعالى: التي تطلع على الأفئدة. هذا القلب الذي يحوي العقائد الفاسدة ويحوي العقائد الزائغة ويحوي النيات الخبيثة هو الذي يعاقب. وقال أيضا الصديق حسن خان: أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها، لأن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشد تألما بأدنى أذى يمسه، أي أنهم في حال من يموت وهم لا يموتون، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال أيضا صديق حسن خان: وقيل، وطبعا هذا الكلام كما قلنا منقول من تفسير الرازي، قال أيضا المعنى، وهذا قول ثالث، المعنى أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب. الله أكبر. أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب، وذلك بأمارات عرفها الله بها. قال تعالى: التي تطلع على الأفئدة. يبقى هذه النار تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب، وذلك بأمارات عرفها الله بها. هذا قول ثالث. قال الله تعالى: التي تطلع على الأفئدة، والمعنى أنها تصل إلى القلوب. ثم قال بعدها: إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم أي الحطمة، وهي نار الله الموقدة. على من؟ إنها عليهم. على من؟ على الهماز اللماز الجماع للمال المناع للخير. وأعاد الضمير بلفظ الجمع، مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى، لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. قال تعالى: التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. يبقى نار الله هذه الموقدة التي تصل إلى الأفئدة، تصل إلى القلوب. إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، مغلقة الأبواب، لا يرجى لهم فرج والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها،

ونسكنك مقيدا لوحدك في غرفة مظلمة لا تستطيع فيها الجلوس ولا النوم، ونقدم لك طعاما وشرابا الجوع خير منه، ونجلدك بالصوت كل يوم 1000 مرة، وذلك باقي عمرك حتى الممات. هل تتصور بأن هناك عاقلا سوف يرضى هذا المصير مع ما مر به من النعيم؟ عاش في النعيم 20 سنة، ولكن سينسى هذا النعيم مع أول غمسة في النار، نسأل الله العافية. كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فما بال بعض الناس في هذه الدنيا يعيشون حياة كدر، وهم مع ذلك يؤثرون حياة الكدر والمشقة على النعيم المقيم، يعني يعيشون حياة المعاصي والذنوب. وينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن السعادة لن تكون أبدا في معصية الله عز وجل، والله ثم والله لن تكون السعادة في معصية الله عز وجل. لماذا لا تكون السعادة في معصية الله وبمعصية الله؟ ولما لا يسعد الإنسان بمشاهدة الحرام أو بأكل الحرام أو بالنظر إلى الحرام؟ ولماذا تلومه نفسه وتوبخه ويشعر بالضجر؟ الجواب لسبب بسيط، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي المقابل يقول الله تعالى عن المؤمن الحق الذي يعيش حياة نعيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما النتيجة يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وهذه فترات حياة الإنسان. ماذا يريد بعد ذلك؟ الله أكبر، ماذا يريد بعد ذلك؟ هذه فترات الحياة، حياته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يعيش حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة قلنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. يا أخي الحبيب، تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن إن الوزن في يوم القيامة بالأعمال الصالحة. فلا تستغرب أخي الحبيب، لا تستغرب إذا علمت أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك إذا نظرت إلى الدنيا الآن تجدها في يد من؟ إنها في يد الكفرة، في يد الفجرة، في يد هؤلاء الذين لا يعرفون الله حق المعرفة، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أعوذ بالله ومن يريد هذا المصير ولو ملك الدنيا بأسرها ما دامت هذه هي العاقبة متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تستغرب أيها الموحد أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة هم الفجرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا هو المصير وهذه هي النهاية. ومن يريد هذا المصير وهذه النهاية؟ أنت أيها الأخ الحبيب ينبغي عليك أن تتمنى ما عند الله جل وعلا، فما عند الله خير وأبقى. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى، قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي فاز بالحياة الصمدية، فاز بالنعيم المقيم، فاز بما عند الله من النعيم. ثم ختم الآية بقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ليست الدنيا إلا دار الفناء، أي ليست الدنيا إلا دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور. قال ابن كثير رحمه الله الآية فيها تصغير لأمر الدنيا وتحقير لأمرها وأنها فانية وزائلة، هذه حقيقة الدنيا. قال الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هذه النار مؤصدة يعني مغلقة وعليها أعمدة ممددة أي ممدودة على جميع النواحي وعلى جميع الزوايا. أسأل الله العافية من نار جهنم. وفي الختام أقول لك أخي الحبيب لقد حكى ربنا جل وعلا ذلك علينا في هذه السورة الكريمة، وبين لنا في هذه السورة العظيمة لا لمجرد أن نتلو ذلك بألسنتنا أو أن نعلم معنى ذلك بأفهامنا، لكن المراد من هذا كله في هذه السورة أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، المراد من هذه السورة أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة التي تكون سبباً في دخولنا النار والعياذ بالله. وهي هذه الصفات الذميمة هي عيب الناس بالقول وعيب الناس بالفعل والحرص على المال، حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو أن يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله جل وعلا الحطمة التي تطلع على الأفئدة مؤصدة في عمد ممددة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.